رب. اللهم أخرجنا من الظلمات والوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك وفضلك وعطائك وجودك الواسع علما نافعا يا رب العالمين، وعافية وتولى أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تطيع. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبه وفهمنا أجمعين وجعلنا مطلوبين إنه أرحم الراحمين. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. شفتها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني قوله سبحانه وتعالى، يعني قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا أمر متحتم. والصلوات يعني أمرها ينبني عليها أمر الدين، لذلك رب سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات، يعني مثل ما نقول اصعدي بالها حافظوا على الصلوات. اي ممكن بقى يعني نقول يا ربي بس اوقات خايفين ما بنقدر، يعني القيمة احنا نحافظ عليه، بس اذا كنا خايفين شو نسوي؟ خاف يعني من عدونا. يا ربي قال فإن خفتم فرجالا، يعني على أنتم ماشيين أنتم واقفين أو أنتم راكبين، يعني ما بصير تتركوا الصلاة أبدا، يعني ما في عنا أي عذر لترك الصلاة طالما دخل وقت الصلاة تصليها على حالتك التي أنت فيها. يعني كيف يعني أنت بهالحالة هي تصليها على الحال التي أنت فيها؟ ورب سبحانه وتعالى يعني أمرنا وطلب منا أمور بالصلوات يجب أن نأخذها وأن نتعاطها، لكن إذا تعذرت لنصليها كما نحن. يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم يعني ارجعوا فاذكروا الله كما علمكم، يعني بالأصل يعني كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا نشوف الشيخ هذا ذكر الله يرحمه ويجزيه الخير علمنا، قال فيه يعني في قوله تعالى تسع مسائل. نعم. الأولى قوله تعالى فإن خفتم من الخوف الذي هو الفزع. عشان الفزع الخوف، يعني الخوف لأنه سبحانه وتعالى يعني شدة الخوف هذا، يعني لما نتكلم في هذا الكلام يعني تفسير ومون عنده هذا، يعني أخذ الفزع لأنه الفزع شدة الخوف. قالوا شبك فزعان، يعني فزعان إيه إذا خايف قالوا خايف، بس قالوا وصلنا مع الأمر لحتى حد الفزع، يعني كثير توتر. إيه هون فإن خفتم فرجالا، يعني معنى ذلك إن اشتد خوفكم فرجالا أو ركبانا، لذلك هذه الصلاة فرجالا أو ركبانا لا تصلى إلا بشدة الخوف، مو صلاة الخوف. نعم. طيب فرجالا أي فصلوا رجالا، أي فصلوا حالة كونكم رجالا، أو ركبانا معطوف عليه فصلوا رجالا أو راكبين. يعني نعم. فالرجال جمع راجل ورجل، من قبل رجل الإنسان يرجل رجلا. جمع راجل ربي قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على رجلهم. جمع راجل أو رجل رجل راجل اسم فاعل ورجل صفة مشبه رجل. لست بليليا ولكني نهر ما بشتغل بالليل يعني بالنهار بشتغل نهر. قال سبحانه وتعالى قال خسر الدنيا والآخرة. خسر خسر خسر فعل ماض وخسر صفة مشبهة خسر الدنيا يعني في قراءة الشاذة خسر الدنيا والآخرة. نعم من قولهم مأخوذ رجل يعني هذا الاشتقاق رجل الإنسان يرجل ورجلا. يقول رجل من قولهم رجل يرجل يرجل رجلا رجلا يعني الله يرحمه رحمة الله عليه يعني حالم الشيخ القرطبي. العلماء يذكرون يعني الاشتقاق منين بيكون؟ بيكون من الفعل الماضي ولا بيكون من المصدر؟ فالبصريون قالوا من المصدر والكوفيون قالوا من الفعل الماضي. فجابة انت من رجل الإنسان يرجل رجلا رحمه الله. أي قال إذا عدم المركوب ومشى على قدميه. نعم فهو رجل وراجل ورجل. وهي لغة أهل الحجاز. طيب نعم يقولون مشى فلان مشى شو هي آخر واحدة فلان رجل وراجل. والله كيف وصلت يعني له على على رجلي بأنه يفصل والله على رجلي على الرقم 11 على رجل أقول له رجل كيف عارف رجل أنت رجل أنا أعمل لك رجل أنا قدامك بدك تسأل رجل رجل يعني على رجلي الرجل الرجل مقابل الأنثى لذلك هو قدامه فقال كيف أتيت ولو رجل. لازم يكون فهيم هو إذا مو فهيم ساعتها خلص يعني. نعم ولقد لك لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب. يوات بيلحنوا وبيلحنوا وما بينتبه له أشو بده يسوي. الله يكرمنا بالفهم. الله يرحم الشيخ حسن يبقى يعود يعني إنسان هيك يعني ما بيعرفوا الشيخ الشيخ ينغم له هيك يمزح معه كذا شيء هذاك ما ينتبه يبقى اللي يسمع شوف يعني الشكر الله اللي الله علمك يعني وما انتبه حاكينا وما انتبه قالوا ما انتبه الله شيء نشكر الله شو الله علمه سبحانه انتبه يعني. نعم وهي لغة أهل الحجاز. نعم يعني العرب هيك من عادة العرب هيك بيحكوا ما بيحكوا هيك طج. الله يرحم الشيخ حسن هي عادته ما بيحكي إلا بالإشارة خلاص من تصرفك لازم تفهم أنت رحمة الله يعني. ففي بنت بنية بيقولوا لها البدو شافة يعني التقيت مع واحد يعني طبيعي يعني طبيعة العرب هيك يعني في شهامة يعني ألا وش مس وش اسمك وش اسمك قالت له بودي هاك قالت له بودي هاك لحسنا هو يحسنا ما أتوا حسنا داني أتوا وجهك يعني أنت اثنين يعني اثنين يعني المعينين يعني لا هي قالت له حسنا ولا هو إلا يعني شو قالت له ماشي ويا خطيبه أنت شايف إلا شايف الأمر شايف شو في الأمر قالت له شو عم يا قالت له شو عم يا يعني ما لي شايفته أدي فرها الله يكرمنا بالفهم الله يكرمنا بالفهم الله يكرمنا بالفهم الله مشهد. بس الإنسان بالوقت ذاته ما يحتقر حدا قد يكون عنده هذا اللي ما عنده قول عنه مفهما في عنده هيك في عنده خصلة الله بيحبه وانت مالك منتبه له لذلك دائما الإنسان بده يراقب الله ويشكر الله نعم سي يلا سي يقالوا يقولون ما شافوا فلان يعني كل واحد مؤمن في له خيط بينه وبين الله لذلك يحافظ عليه كل مؤمن في له بينه وبين الله شيء يعني قالوا أخونا فلان مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا رجلا حلو ربي زدنا علما أنا كل ما عم نزداد علم الله سبحانه وتعالى الله عم يرفعنا يعني هلأ نعبد الله وأفضل من اللي عم يصلي شو رأيك يعني لذلك أفضل طريق تصل فيه إلى الله هو العلم. طيب رجلان فقال مشى فلان طبعا بقى كل واحد ربي سبحانه وتعالى سلكوا طريق يعني كل واحد سلكوا طريق في ناس ما بيطلع معه مو معناته هذا يعني أقل من هذا يعني بيسلك سبيل بسم الله بيشتغل يعني بيعين كذا يعني ايه بيقوم الله يرحم سيدنا الشيخ بدر الدين من واحد يعود وقعد جاي يزور الشيخ بدر الدين يطول شوي بابا انت ما بتشتغل فقال له ما عندك درس قال له ما بتشتغل يعني الانسان اجا بيتعلم اجا ما تعلم روح روح اشتغل شو عاد عم تساوي يعني البطالة أم المشاكل إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة شو عاد عم تساوي قاعد عم يعبد بالجامع قاعد عم يعبد مين عم يصرف عليك أنت مين عم يصرف عليك أنت قال له والله أخي ضربوا قال له أم أخوك أعبد منك أخوه عم يشتغل أخوه بالسوق قال له أخوك أعبد منك يعني سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني فاستجاب لهم ربهم أني مو ربهم أني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أظن مصطفى صادق الرافعي أو الثاني من الكتاب المصريين العاليين يعني بيعرفوا يكتبوا يعني مشهورين أو شو اسمه العقاد شو اسمه العقاد عباس محمود عقاد أو يعني من الكتاب العاليين كتاب ولو يعني عمل يعني جاب بده يشتغل عمل مشروع شغل بده يشتغل الله قال عمل عمل عمل الله قال أنا كتبت بس بدي أعمل أنا الله يرضى عنهم يعني عمل هل يعني عمل يعني هيك الأصل الإنسان الله خلق الدنيا حركة عمل شو السبب بالبيت يعني شفت يعني إيه عمل إيه عم تقرأ على عيني إيه عمل أنت إيمة أنت نظفها أنت بعدها أنت شدة أنت وكل واحد مطلوب منه عمر البيت أما أنا ما دخلني أنا هذا والثاني أنا ما دخلني أنا رأي الشغل هبعطوا لذلك الله يكرمنا نفهم ونسلك ما يلا مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا نعم طبري وغيره ولما قال حافيا رجلا يعني حافي مو شرط يعني بس رجلا يسن الإنسان أن يدخل وهو محرم إلى مكة حافيا رجلا الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه حج من أليم هو حامح حكى لي يعني فآخذ يعني مستأجر جمال على الجمال إيه لما صاروا على باب يعني على باب مكة على باب الحدود الحرام إجا يعني الجمال طلع عليه عم هرب وإنه قال لي أبى الله إلا أن أدخل يعني على السنة أدخل رجلا رحمة الله يعني دخلت ماشي رحمه الله نعم رجلان هلا بس ما عليه بس هلا ما بخلوه يوقفوك وشو يعني وبطيء ويمكن يعني الأول في معاملة يعني ما فيها العجلة مثل هلا مثل صاير يعني مثل نزهة مثل يعني هيك يعني بدي اروح من يعني الله استغفر الله يعني مو مثل الأول جاي رايح يتنسك هلا رايح بدنا نعمل النعم نسأل الله العفو والعافية نعم فمشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا يعني الله يرحمه لما بيمثل وبينصح يعني فيه شيء رجلا نعم يلا حكاه الطبري وغيره ورجلان ورجيل ورجل يعني مشى كمان رجلان مشى حافيا رجلان مثل ما تقول عطشان ورجيل طيب ورجل ويجمع على رجال ورجلا يأتوك رجالا يأتوك رجلا يأتوك رجال ويأتوك رجالة المصير من رجالة قول رجالة بس لما بيقولوا رجالة ما بيقولوا رجالة يعني ماشيين يعني هو يعني مو نسوان رجالة ما هي ورجالة ورجالة ورجلان ورجلة ورجلة ورجلة ما شاء الله وأرجلة وأراجل ما خلنا شيء من القاموس وأراجيل والرجل هو الذي ما هل أطلع والرجل هو الذي هو اسم الجنس يجمع على رجال نعم يعني كما يجمع ذاك على رجال نعم الثانية لما أمر الله تعالى بالقيام له ربي قال رجال وعلى رجال بمعنى ذكور وجمعوا صفة الرجال وقال يأتوك رجالا يعني على رجليهم شو الدليل أنه على كل ضامر يعني بيجوك راكبين وماشين بس أذن أنت نعم. الثانية لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال خنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحال. شوف أحلى الكلام بالقيام له، شوف أحلى بالقيام له، واقف بين إيديه قائم بالجزايك ما تقوم واقف بين إيدين الله، يعني واقف باستعداد، يعني إذا بين واحد من كمال شفرنجين، والله يمكن ما بشفرنجين، لا والله أكيد يعني توقف باستعداد. شلون بين يدين الله؟ بالقيام له في الصلاة بحال قنوت. لذلك هذا الاستعداد، نحن استعدادنا يعني انتباهنا. فكيف ما تأتى معك القيام لا تتكلف، بس وقف منيح. وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، وهدوء الجوارح يعني شو بيقولوا عنا هذول؟ بس رجعوا يعني الحمد لله انتبهوا شوي بعدين. هذول يسموا حالهم سلفيين يعني، وخاصة بالسعودية كانوا، أما بعدين لا رجعوا يعني. أنا عين بأم عيني شفته عم يصلي فينا أبي الله يرحمه، وأنا عم صلي واحد سعودي بالمنصور عم يصلي جنبي جنبه، أيوه. وصاحب البيت يمكن، أيوه. فك الساعة وربطها وزبطها وهذا كل اللي هو عم يصلي بعقاله. أنا شايفه، أنا عمري بهالحال يعني شي 10 سنوات أو أقل. طيب شيخنا حتى يفرجونا مثلا الإمام عنده طلبا لعباد ما أن يقوم من ركوع والسجود يعني ظبط، لكن يعني لازم يظبط القضاء ويظبط يعني لازم يتحرك. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ مولا جنبه واحد عم يتحرك، بس الحمد لله أكثرهم رجعوا يعني. انتبه نطلع عليه ما خلص صلاة، قال له بابا هي سنة هذه يسن الحركات في الصلاة؟ سكت ذاك والجم يعني فكرهم هني الحية اللي حكي الحق. الإنسان دائما يعرف الغلط منين إجا، منين إجا، يعني ما نوقف هيك مثل الأصنام. يعني عليه الصلاة والسلام تحرك بالصلاة أنه يعني الصلاة لا مو هيك، يعني فهموا بها الفهم السقيم هذا، لذلك صاروا يتحركوا يعني يجعلوها كأنه مندوبة. لذلك قال له مندوبة شيء؟ قال له مندوبة شو الدليل؟ قال له لا، قال له أصلح ليش عم تحرك؟ سكت بالمدينة رحمة الله يعني. وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، ما هيك أبو خالد؟ يعني لولا أسماء يعني يتجلد شوي يعني، واقف بين يدين الله والصلاة هذيك مبدلة. نعم والله يا نحن الله عفونا من نام الليل، بس في ناس بيقوموا لذلك بنعس. أما أنا قايم، أما أبو خالد الله ما بيني وبينه يعني شو عم يساي بالليل كم ركعة ما معلي. هدول أهل الليل الله ينفعنا ببركاته. وهو الوقار والسكينة، ما لا تقول نايم هيك. الله يرحم الدكتور سعيد عم يعود من مجلس أول يجي لينا ما بينا يعني ما بيشتغل ما شاء الله ما بي يعني ما بيهدى. نعم. وهو الوقار والسكينة مثل الله يوفقه يعني هذا الثاني الله يوفقه يبارك فيه إن شاء الله. أردوغان بالملعب سمعت أنه ينام بالملعب، شو هالسياسة شو هالدهاء ما شاء الله يعني قعد أول شيء روح عن نفسه أنه أفكار يعني طونات مسؤولية، يطلع الطابة يعني مشي معها ريح في الوقت ذاته نعم ما صار له أخذ يعني قيود منيحة يعني سبحان الله العظيم لا عاد هو رقاصة ولا عاد هو وحدة سافر يعني مشان يرتاح ولا لا لا لا يعني عم يتفر فطوه وهو يعني لعين فطوه يعني يمكن يقول له عنده سنتر فور قال له هجوم قال له هجوم شو اسمه سنتر فور هو سنتر يعني سنتر فور قال له الدفاع سنتر هاف غير ها سنتر جي شو سنتر جيبا ايوة مو يعني سنت هذا سنتر اوت هذا اي ما كان من زماننا يقولوا وما كان منه حلوة يا سنتر جيبا طيب وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح نعم هذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة هي بصحيفتك أم خالد فتنا على الملعب بصحيفتك بس ما فتنا من طنية تطلية نعم وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حال الخوف الطارئة أحيانا وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة وهو الوقار والسكينة والهدوء وهدوء الجوارح وهذا على الحال الغالبة من الأمن والطمأنينة بعدين شو قال الثانية لما أمر الله تعالى بهالحالة ذكر حالته لما أمر هذا الجواب لما ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانا نعم وبين أن هذه العبادة لا تسقط على العبد في حال أيوة شايف في حال يعني أستاذ الشافعي لو عم يختنق بده يصلي عم يختنق بده يصلي والله ممكن يدرك الإنسان أنا بزماني يعني تقريبا اختنقت إلا شوي بالبحر بالبانياس أبدا وعيان شلون عم اختنق وعيان وأدركت يعني أنه خلص رحت يعني بس يعني استغفت بالله يعني قلت له هون يعني هون ما بدي والله قلت له يا ربي هون هون هون هون يا ربي هون ايه هون لا هون خلص ذكرى عندي خوف ما بدك بالله يعني فشفت وانا طالعت حالي يعني اجوا يعني بدهم ينخذوني الحمد لله طلعت طبيعي يعني أما أولا شفت الموت يعني تحت يعني سواء مختني يعني أنا نازل تحت المي وأنا رايح يعني بعد بسبح يعني بس ما بدي أطول يعني رحت بدي جيب ناس بعاد فغموا البحر بيروح جيبه وكنت قبلها سابح لي أكثر من ساعة وزينا قعدنا فطرنا وتقلت بالفطور وصار يعني هدنك بدنا ياهون تلخالة أنا بجيبهم يظهر ورحت يعني بسرعة خلاص كازي كنت ما بيقول بعد فيني يتحرك أبدا رحت يعني وبيخاف الإنسان يعني هيك بيتاخد يعني من الخوف يعني أنه بيظن خلاص راح يعني سبحان الله بعد شاهد يعني لو كان يعني مثلا بعد العصر يدين مثلا 10 دقائق 5 دقائق وهذا بدي صلي لازم الله أكبر الله أكبر أموت أنا وعم صلي. بس كانوا الضوحة ما بشيها. نعم يلا سيدي اليوم درسنا هيك وهيك نعم الله يتقبل. والله الحقيقة ما عم يهدى الواحد ما عم يطمئن إلا بالدرس تقريبا. كل الدنيا يعني سبحان الله أمواج أمواج والله والله الحمد لله مشكوى بس أمواج يعني. اللهم يا نبي نبقاه سالمين غانمين يا رب ويعافينا ويرفع البلاء تموت بلا نازل يا لطيف يعني خاصة أهل الشام يعني نازل يعني إلا مشاكل بالله. نسأل الله السلام والعافية. لذلك الله يرفع عنا البلاء الله يرفع عنا البلاء وكلها من قلة مراقبة الله يعني ما نعم نراقب الله عن غافلين عن الله. لذلك يعني مرتاح يشكر الله يعني يشكر الله. أما يعني لا يعني يا لطيف يعني نسأل الله السلام. فلذلك أوقات يحكي الإنسان طيب فذكر حال الخوف اللهم آمن خوفنا ولا تقطع رجعنا يا رب وفرج عنا بالعاجل القريب. ذكر حالة الخوف الطارئة أحيانا وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال ورخص لعبيده في الصلاة رجالا على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها إيمانا لم نقول على الخيل والإبل والدبابة والمجنزرة والسيارة كمان إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه لا تفرق. هذا قول جميع العلماء. طيب فضل شيخ سامحنا لا حقك هذا. نعم وهذه الصلاة هي صلاة الفرد الفرد يعني الفرد يعني الذي قد ضايقه الخوف. نعم الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حالة المسايفة. أيوة يعني بسموه التحام الحرب يعني التحام الحرب يعني. نعم أو من سبع يطلبه إيه أوقات يعني بيكون يعني يسأل الله العافية الوقت ما في والعياذ بالله وفي يعني شيء هجم عليه شيء يعني ضغى كلام مفترس شيء وبهالحالة مو مصلي بيقاتله وعم يصلي أو من سبع يطلبه أو من عدو يتبعه ويعني لاحقينه ولاداده جوين ديرو يهرب هنون هون من هون من هون يعني ما مصلي إلى عينك لأنك مو مصلي صلي قال له الزكاة صلي على حالي أو سيل يحمله. نعم وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية. أيوة يعني فرجالا أو ركبانا يعني معنى يعني ربي قال فرج رجالا أو ركبانا طيب بلكي مرفصين بلكي مسطحين بلكي يعني ما ذكره مثل ما يقول يأتينا فلان صباح مساء. شو معنى الصباح مساء يعني دائما فرجالا يعني على أي حال هيك معنى فرجالا أو ركبانا على أي حال. عند السادة الحنفية عندهم شيء يعني إذا نسأل الله لك مريض ما بيقدر يعني يتحرك ما بقى يقدر يتحرك ما في عليه صلاة أبدا. وإذا كان استمر الحال 5 أوقات وزاد كمان ما عليه قضاء. نعم أما السادة الشافية ما في أبدا بحال من الأحوال يعني نسأل الله العافية مستخد مستطي بس في وعي أي في وعي ما في عليه الصلاة. ولا إماء ولا زنون ولا عند الحنفية. الثالثة هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السماء من شو عندنا السماوات ما هي من السموت حيثما توجه من يعني السمت المقابل السمت شو السمت خليك على السمت يعني حيثما توجه من السموت الشيء الذي تسموت إليه يعني تتوجه إليه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه وين ما كان. الرابعة اختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا، فقال الشافعي هو إطلال العدو عليهم فيتراءون ما يعني شافين بعضهم. بس كل واحد يعني كل واحد خايف ان الثاني يهجم. والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي. او اكثر من ان يقترب العدو يقرب من ان يقرب العدو منهم من الطعن والضرب. أو يأتي من يصدق خبره من يصدق خبره بإلون يعني فيخبره بأن العدو قريب منه يأتي فيخبره بأن العدو قريب منه نعم ومسيرهم كمان جادين إليه نعم. فإن لم يكن واحد من هذين المعينين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. أيوة يعني بقصد هذا صلاة الخوف شدة الخوف مو الخوف خوف تختلف عن شدة الخوف نعم. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا. أيوة. وقال أبو حنيفة يعيدون. أيوة. فإن صلوا بالخبر اللي قال لهم صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا. أيوة. وقال أبو حنيفة لأنه ما صار فعلا يعيدون. طيب قال أبو عمر فالحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة غير مستقبلها هي حال شدة الخوف. والحال التي وردت الآثار فيها غير هذه شدة الخوف وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس انقسام الناس يسوون قسمين ومو دائما انقسام الناس وليه بس على كل حال في انقسام بالناس حتى بكل أحواله في انقسام يعني يا انقسام فعلي يعني فرقتين أو انقسام بالصلاة صلاة واحدة بس من اسمه وهم في الصلاة قسمين ناس بيسجلوا وناس بيبقوا واقفين بالاعتداء. وهذا يأتي بيانه في سورة النساء. وإذا كنت فيه إن شاء الله. طيب. وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو من أغلب من شأنه الهلاك. نعم. لأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن، وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء. شيء يعني بده قال فرق مالك الله يرضى عنه بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع